تدريب 5. من يقف خلفك في الصورة يا هناء؟ هذا زوجي عماد. هو رجل طويل، وما عمله؟ هو محاسب في البنك العربي. وهل هذا أخوك؟ لا، هذا ليس أخي، هذا ابني سمير. وهل يعمل ابنك؟ لا، هو لا يعمل، هو طالب، يدرس في الجامعة.